الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقول الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه قادر على أن يبعثه. وقيل المراد بذلك سرح المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. روي هذا عن ابن عباس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا سؤال أيضا ورد عليهم على الذي استبعد البعث. هو ليس الذي خلق السماوات والأرض، هذا الخلق العظيم، وإيش أنت تكون في الخلق بالنسبة لهذا الخلق العظيم؟ هذا الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما قادر على أن يخلق مثلهم. سؤال استنكاري، ويعني يستنكر عليهم هذا الأمر بهذا السؤال. فالجواب بلى، هو الخلاق العليم، يخلق هذا وغير هذا إلى ما لا نهاية. خلاق يعني هذه للمبالغة ولكثرة الخلق ودوام الخلق. سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وخلقه أهون عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى يعني اتيان بألات وكذا حتى يصنع أو يخلق سبحانه وتعالى، بل خلق كل شيء بقول كن فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. وكما مر معنا في هذا الحديث، أمر الله البر أن يجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه، فجمع هذا الرجل وكان رجلا سويا قائما. فرب العالمين سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لذلك قال فسبح نفسه سبحانه وتعالى وتقدس الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون جميعا. يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت والأراضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك، ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال ها هنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أي مثل البشر فيعيدهم كما بدأهم. قاله ابن جرير. وهذه الآية كقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار. وروى الإمام أحمد أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كن فكان، لمح بالبصر. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت.